لا يجلد أحدهم امرأته جلد العبد، يعني لا يسويها بالخادم العبد فيجلدها ويشدد في الضرب، لا إذا كان ولا بد ضربا خفيفا، ضربا خفيفا كما قال سبحانه ولا تسخفون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. في هذه خطبة في حجة الوداع قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وألا يوطئن فرش من تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني خفيف لا يؤثر. لقول تعالى واضربوهن أن مراد الضرب الخفيف الذي لا ترتب عليه جرح ولا كسر، يحصل به التأديب والتخفيف. ولهذا قصر لا يجد أحد مراد جلد العبد، يعني يسويها بجده لعبيده، فلعله يضاجعها من آخر الليل من آخر النهار، يعني ربما سامح عنها في مدة قريبة بعد هذا الأذى. وعظهم في الضرط له أيضا، غالبا يضحك أحدكم مما يقع منه أيضا له، يعني ينبغي الستر إذا وجد شيء في الحلقة بين الإخوان ضرطة أو غيرها لا يضحك منه ويفشل، يعني يعرض عن هذا كان ما صار شيء، لأن هذا يقع من زيد ومن عمر، لما تضحك منه قد يقع منك أنت أيضا على غير اختيارك، فالستر مطلوب والغلطة تقع بين الناس، قد يزل بكلمة قد تقع منه ضرطة عند تحركه، فينبغي العرض عن هذا كأنك ما سمعت كأنك ما رأيت ولا سمعت، من باب التعاون الخير ومن باب الإحسان إلى الإخوة في الزلات اليسيرة والهنات اليسيرة الإنسان يعرض عنها، ولا يكون بينه وبين أخيه ما يسبب الكدر والفرقة والاختلاف. وهكذا قد يزل بكلمة التي ما يثمن لها ولا يعقل لها بال كأنها ما صارت، يعرض عنها ولا يشن عليه فيها، وإذا نصح نصيحة خاصة فلا بأس، وفق الله جميعا. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، سألتكم عن حكم التبرع بالكلى بحضور الشيخ عبد العزيز القاسم، وكان جوابكم أنكم متوقفون، وفي إحدى المرات قلتم حفظكم الله أنكم متوقفون والمنع أقرب، ثم نقلت هذه الفتوى إلى المدرسة، فأحضر أحد المدرسين ورقة مصورة من المجلة العربية أحضرها أحد الطلاب فيها فتوى لكم بجواز التبرع بالكلى، هل تأذن حفظكم الله بقراءتها عليكم؟ هذا رأي بعض أعضاء المجلس، ذكر أنها لكم أحسن الله عليكم في العربية، ولو كل من راجع لها إن صحت عني أقرأها عليكم، إن صحت عني الصحف تنشر ما هب ودب. إذن ما الذي استقريتم عليه حفظكم الله فيه؟ أنا أرى عدم التبرع. أحسن الله إليكم، مسلم محترم حي وميت غفر الله، لا يقطع من شيء. سماحة الوالد بارك الله فيك نفعنا الله بعلمك، هل يجوز إنشاء بنك للبن الآدميات مع أنه لا يجوز؟ هذا فساد كبير، هذا يترتب عليه الحاق إنسان بعد الموت، ما يجوز يجب إتلافه، يجب إتلافه. ممكن أن يجعل هذا اللبن في عبوات ويجعل على كل عبوة معلومات عن هذه المرأة بارك الله فيك؟ لا ما يصلح، يجب القضاء عليه. أحسن الله عز وجل وضربه على بعض النساء من يقول كرمك الله أو غلط هذا غلط. وبعض الناس كرم الله عن أمه عن امرأته وش على حسها صلى عمال كذا بغي نادي زوجته يقول يا هيش يا ولد ما لا يا أمه يا أمه فلان طيب يا فلان أو يا أمه فلان، وإذا اصطلحوا على هيش معروف هيش يعني تعال ما فيها شيء من مصطلح يعني سلاح، لأن اعتادوا بعض الناس يقول يا هيش سلاح كلمات معروفة ما في شيء. غفر الله لكم.